至人主没有降示任何物，你们只是说谎的。他们说，我们的主知道，我们却是被派遣来教化你们的，我们只负明白的传达的责任。 قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون 他们说，我们却已为你们而遭厄运，如果你们不停止宣传，我们势必用石击你们，或以痛苦的刑罚加于你们。他们说，你们的厄运是伴随着你们的，难道有人教诲你们，你们才为他而遭厄运吗？不然，你们是过分的民众。 وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين 有一个人从城中最远的地方跑来说，我的宗族呀，你们应当顺从使者们，你们应当顺从那些遵循正道而不向你们索取报酬的人们。又说，我怎能不崇拜那创造了我，而你们将被召归于他的主宰呢？难道我能舍他而敬视一些神灵吗？如果至人主欲降灾于我，则他们的说情对于我毫无裨益，他们也不能拯救我。如果那样，我却是在明显的迷雾中。 إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 我却已归信你们的主，故你们应当听从我。有声音对他说，你入乐园吧，他说，但愿我的宗族知道，我的主已赦宥我，并使我成为受优待者。 وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلينإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون 在他之后，我没有降天神去惩治他的宗族，我也不常常降天神，才听见一声呐喊，他们就灭亡了。哀哉众仆，只要有使者来教化他们，他们便加以愚弄。

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 当敬畏在你们之前的和在你们之后的，以便你们蒙主的怜悯。每逢他们的主的一种迹象来临他们，他们便背弃他。如果有声音对他们说，你们应当分舍安拉所赐予你们的，那么不信教者将对信教者说，安拉欲供养谁就供养谁，我们何必供养他呢？你们只是在明显的迷雾中。 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 他们说这个警告什么时候实现呢？如果你们是说实话的，他们只等待一声呐喊，在他们纷争的时候袭击他们，他们将来不能立遗嘱，也不能回家去。 ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدناهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 号角一响，他们就从坟墓出来，奔向他们的主。他们将说：伤灾我们，谁将我们从我们的卧处唤醒？这是至仁主所应许我们的。使者们已说实话了，才听见一声呐喊，他们就通通被拘禁在我这里。在那日，任何人不受丝毫弯曲，你们只以自己的行为而受报酬。 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلالعلى الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون 乐园的居民在那时却是从事于愉快的，他们和自己的配偶在树荫下靠在床上，他们在乐园中将有水果，并有他们所要求的恩典平安，这是从至慈主发出的祝词。犯罪的人们呀，今日你们当退避到一边去。 ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 难道人还不知道吗？ 我曾用精液创造它， 而他们忽然变成坦白的抗辩者。 他为我设了一个譬喻，而他忘却了我曾创造他。他说：“谁能使朽骨复活呢？”你说：“最初创造他的，将使他复活。他是全知一切众生的。他为你们用绿树创造火，你们。” 便用那绿树燃火。 أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون 难道能造天地的，不能造像他们那样的人吗？不然，他却是善造的，却是全知的。当他欲造化任何事物的时候，他的事情 只是说生有，他就有了。赞颂安拉，超绝万物，一切事物的主权都掌握在他的手中，你们只被昭归于他。